بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن شئت أن ترى الجمال المودع في الكمال فتخلص من ذاتك الممتلئة بالنقص لتنعكس على مرآة قلبك أنوار كماله وجماله، فكمالك مرهون بكماله. هذه الحكمة تلخص بعض المعاني المرتبطة بالجمال والكمال وما نقضهما من الدمامة والنقص. ولتوضيحها سنستعير مثالا ربما نعيشه أو ربما يبسط هذه الحكمة. المثال هو: إذا قيل لشخص ائت بخزنتك، خزنة طبعا خزنة الجواهر مثلا، ائت بخزنتك لتملأ ما تشاء فيها من الجواهر، يعني تملأها إلى كمالها، يعني هذه الخزنة فيها مثلا حجم معين أو مساحة معينة يحق لك أن تملأها بما تشاء من الجواهر. فأتى هذا الشخص بالخزنة، يعني طبعا بعضهم أتى بها فارغة تماما ليس فيها أي شيء، نظفها تماما ثم أخذ يملأ من تلك الجواهر إلى أن اكتملت امتلأت. شخص آخر لا، شخص آخر قال: أنا هذه الخزنة نعم لكني خزنت فيها أشياء أخرى لا أستطيع أن أرميها. طبعا هو خزن فيها أشياء أغراضي الشخصية، ربما خزن فيها نقود، حديد، أي شيء آخر. فتلك الخزنة استطاع فقط أن يأخذ بعض الجواهر. لماذا؟ لأن خزنته لم تكن فارغة تماما. إذا الفرق بين الأول والثاني أن الأول أفرغها تماما ثم ملأها بالجواهر فصارت خزنة ممتلئة بالجواهر، الثاني لم يستطع أن يتخلص من تلك الأمور الموجودة فيها وهي أشياء لا قيمة لها فوضع تلك الجواهر. شخص آخر أتى بخزنته ولكن مملوءة تماما، قال: هذه أغراضي شخصية لا أستطيع أن أفرغها، وبالتالي لم يضع أي جوهرة فيها. فهذا المثال طبعا تقريبي وربما كلنا نفهمه ببساطة يوضح هذه الحكمة. فالكمال يرتبط بالتفريغ، يعني إذا كان شيء ناقص مثلا كما قلنا الجو الخزانة مملوءة بالأشياء التي لا قيمة لها، فإذا أردنا أن نملأ الخزانة بالجواهر لابد أولا أن نفرغ تلك الخزانة حتى نضع تلك الجواهر، لأنه يستحيل أن نضع في الخزانة، يعني الخزانة لها حجم محدود لها مقدار محدد، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نضع الجواهر أو نضع الأشياء النفيسة إلا إذا أزلنا تلك ذلك المكان أو ذلك المحل الذي تحمله. إذن هذا يوضح هذا الكلام، يعني الله تعالى، يعني حتى نترك الخزانة نعود إلى عالم النفس. عالم النفس هو عبارة عن خزانة، ولهذا نسمي القابلة. طبعا عندما نقول النفس ليس النفس الإنسانية فقط، كل شيء له نفسه الخاصة بها، الجبل، الشجر، كل شيء له نفسه الخاصة بها. النفس هي عبارة عن كأنها خزنة، خزنة يعني يمكن أن نودع فيها ما نشاء. فهذه الخزنة طبعا إذا كان نحن الخزنة الإنسانية، إذا كانت هذه الخزنة ملأناها بذواتنا، ملأناها بأنفسنا، عندما نقول ذاتنا المراد بها أهواؤنا، مشاغلنا، دنيانا إلى آخره، إذا ملأناها بهذه المعاني ملأ تاما بحيث لا تستطيع أو لا تحتاج، لا يمكن أن نزيد فيها شيئا، فهذه النفس الإنسانية لا ترى إلا نفسها أو لا ترى إلا ما هو من جنس مصالحها، بل تحكم على الكون من خلال نظراتها. ولهذا الملاحدة لأنهم لم يقتنعوا ولم كذا لم يستطيعوا أن يعرفوا الله، لأنهم امتلأوا بأنفسهم، صارت يعني مرآتهم، من القلب يمثل أحيانا كثيرة بالمرآة، صارت من مرآتهم معتمة تماما، ولذلك تتوهم الوجود بصورة مختلفة عن الصورة صورته الحقيقية. شخص آخر ربما فيه يعني نفسه فيها جوانب، يعني مملوءة ببعض الجوانب النفسية ولكن فيها محل فارغ بحيث يمكن أن نضع فيها بعض الجواهر، فهذا الإنسان قد تجده مؤمنا ولكن لم تتجلى فيها، لم يشعر بحلاوة الإيمان ولا بمعرفة الله ولا بمعرفة الجمال المودع في الكون. لماذا؟ لأن ذلك، لأن المرآة أو كذلك تلك الشوائب المملوءة في خزن الموجودة في خزنته حالت بينه وبين ذلك. أو كمثال بسيط المرآة، المرآة عندما تكون ثقيلة نظيفة فارغة ليس فيها أي شوائب، فترى تعكس كل ما فيها بكل دقة. لكن إذا كانت هذه المرآة مملوءة بالشوائب، الشوائب طبعا هي تلك الأهواء الموجودة في النفس، فماذا ترى؟ جزءا محدودا. يعني مثال بسيط، لو سلطنا هذه المرآة أو الكاميرا مثلا وفيها شوائب، ربما زهور لا تراها، جانب من الزهور، جانب فيه مثلا الزهور لا تراه، مثلا جانب فيه أشجار جميلة لا تراها، جانب فيه أشجار مثمرة لا تراها، قد ترى فقط بعض الأشياء. بخلاف ذلك الذي نظف مرآة قلبه، أو نظف خزنة نفسه، أو نظف المرآة العاكسة للكمال، فهنا طبعا يرى الأشياء كما هي. إذن هذا حتى نفهم المراد به: فتخلص من ذاتك الممتلئة بالنقص، لتنعكس على مرآة قلبك أنوار كماله وجماله. الآن الجزء الأول من الحكمة والجزء الأخير منها، اللي هو: فكمالك مرهون بكماله، أو إن شئت أن ترى الجمال المودع في الكمال. حتى نوضح هذا لابد أن نفهم مفهوم الكمال. مفهوم الكمال مرتبط بمفهوم التتمة، نقول تم الشيء، نقول مثلا قرأت الكتاب وأكملته، أتممت الكتاب أي بدأته من أوله إلى آخره. مثلا ملأت الدلو بالماء، يعني ملأته يعني اكتمل، هو عنده ساعة معينة مثلا 10 لترات فتلك الساعة. كذلك الخزانة، الخزانة التي مثلا الشخص الذي جاء بخزانته فارغة ملأ من الجواهر بقدر ساعات خزانته. فنقول هنا تقول له أضف إليها شيء جديد، يقول لك لا إضافة، اكتملت تمام، اكتملت. فهنا هو الكمال. لهذا الكمال، هناك الكمال المطلق وهو كمال الله تعالى، وهذا كمال لا حدود له، هذا يسمى الكمال المطلق، ويسمى الكمال الحقيقي لأنه ليس مستعار، ليس مجازا، وهو كمال مطلق لأنه لا حدود له، لا يمكن أن يوصف. وهناك الكمال المقيد، أو الكمال المرتبط بالشؤون المختلفة. يعني مثال بسيط، عندما نقول مثلا هذه الزهرة كاملة، زهرة كاملة يعني فيها عطر، فيها ألوان جميلة، فيها تقاسيم إلى آخره، بحيث لا نستطيع أن نضيف إليها شيء جديد، يعني كل ما ربما ما نحلم به موجود فيها، فهذا نسميه كمال. يعني لا نستطيع أن نرفض الكمال، لا نقول أنه شيء غير موجود في الكمال، لأن الله تعالى لم يخلق إلا الكمال، كل شيء في الكون جميل. عندما نرى الذرة، عندما نرى الخلية، عندما نرى كل شيء، طبعا هذا في العالم ما يسمى هذا عالم النقص والفساد، التي الله تعالى يعني كما يقال تعمد أن يكون هذا النقص هنا حتى يكون فيه الاختبار. مثال بسيط، يمكن أن للبرتقالة أن تكون من دون نواة، الفواكه أن تكون من دون نواة، بحيث يعني مثل ما في فاكهة الجنة، فاكهة الجنة ليس فيها العجم وليس فيها النواة ودانية، لكن لأن فيها الكمال، بخلاف فاكهة الدنيا التي فيها هذا النقص. الله تعالى جعل في الدنيا مثل أمراض، في الآخرة الجنة ليست فيها أمراض. لماذا؟ يعني هذا النقص، حتى يعرف الإنسان قيمة الكمال ويبحث عن الكمال. إذن هنا هذا الكمال المرتبط بالأشياء، احنا قلنا مثلا إذا كانت الخزانة ساعتها مثلا 10 لترات مثلا، فنقول هذا كمالها في أن تحوي. الآن هنا ما هو كمالها؟ إذا كانت هذه الخزانة استطاع صاحبها أن يملأها جواهر، لكنه ملأها بالحديد والأطعمة وغيرها، نقول هذا نقص. لماذا؟ لأنه كان في إمكانه أن يضع فيها الأشياء الجميلة، الأشياء الثمينة، الأشياء الغالية، كما يقال ما خف وزنه وضعف وعظم ثمنه، لكن هو أبى ذلك. فكذلك النفس يمكنها أن تستودع الكثير من الحقائق. هنا إذا كانت هذه النفس مطهرة، طبعا النفس لها سعة معينة، لها قابلية معينة، فهذه القابلية هي التي تتيح لها معرفة الجمال المودع في الكمال المطلق، ويمكنها أن وكمالها في ذلك الحين مرهون بقدر صفائها، بحيث يتجلى فيها ذلك الجمال، بحيث تصبح وكأنها جزء منه، وبالتالي كمالها يصبح كمالا حقيقيا مكتسبا منه، ليس كمالا، هو كمال باعتبار نسبتها إليه. مثل ما نأتي بزجاجة شفافة، مثلا زجاج شفاف تماما، فهنا ينمحي الزجاج في ذلك الجمال. نسلطه مثلا، نضعه مثلا زجاج نافذة، وخلفه تكون مثلا مناظر طبيعية جميلة، فيصبح وكأن الزجاج غير موجود. فهكذا النفس عندما ترتبط بالكمال تصبح كاملة، عندما ترتبط بالجمال تصبح جميلة. والنفس لابد لها، النفس طبعا احنا عندما نتكلم عن النفس هنا بمفهومها القرآني ومفهومها عند علماء النفس المسلمين الذين تحدثوا عن هذه الجوانب، فالنفس لها تجليات، النفس طبعا لها تجليات مختلفة على الشيء، على معان متعددة. يعني يمكن الشمس أن للنفس أن تتجلى فيها صورة شيء، مثلا شخص مثلا بمغني أو مطرب ممثل لاعب كرة قدم، فتجده منمحيا في نفسه شخص هذا، لأن الحب في الحقيقة أو التعلق هو في الحقيقة نوع من الانمحاء الذات في الذات الأخرى، مثل ما المرآة ينعكس فيها الصورة الأخرى فتصبح المرآة وكأنها غير موجودة، تلك الصورة هي التي تمثل ذلك. فلذلك إذا كان هذا الشخص تعلق بنقص فيصبح ناقصا، لماذا تعلق بنقص؟ مثل ما قلنا في مثال الخزانة التي يملأها بالأشياء، لماذا؟ أن ذلك إما الآن في تلك اللحظة قد يكون كاملا لاعب كرة قدم مثلا، لكن بعد فترة وجيزة سيترك، سيتقاعد عن كرة القدم، وبالتالي يصبح ذلك الكمال الموجود ذاك الشيء كمال نقصا. الجميل مثلا زهرة، مثلا زهرة جميلة نعم، لكنها سرعان ما تذبل، تتبدل رائحة لونها، تتبدل رائحتها. فلذلك الكمال إذا كان الشخص ربط كماله بناقص سيعود ناقصا. أنت تريد أن تكمل ولكن من خلال التعلق بالناقص فستبقى ناقصا، لكن إن تعلقت بالكامل تصبح كاملا، يعود لك الكمال، تستعير ذلك الكمال. ولهذا الله تعالى مثلا يقول في التوكل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. توكل، لأنك إذا توكلت على يموت، نعم أنت توكلت عليه في حياته، لكن بعد موته على من تتوكل؟ إذا توكل على الحي الحقيقي الدائم، كما قال إبراهيم عليه السلام: لا أحب الآفلين، يعني هذا الذي الآن أتعلق به ثم سرعان ما يأفل، هذا الشيء الذي أتعلق به سرعان ما يغادرني، وعندما يغادر يمتلئ صاحبه بالحزن. لماذا؟ لأن كما بعض الصالحين عندما رأى الشخص ملك أهدي له هدية ثمينة فقال الصالح: ماذا ترى؟ قال: أراها، فرح بها الملك فرحا شديدا، قال: أراها حزنا وألما. قال: كيف؟ قال: لأن هذه، وبالفعل حصل ذلك، الملك لم يعجبه الكلام، لكن بعد ذلك تكسرت تلك الهدية، تلك الجرة الهدية، فقال: نعم الحكيم صدقني، وصارت غصة، ذلك الفرح تحول إلى غصة. ولذلك الكمال الحقيقي هو أن نقابل، نبحث عن الجميل الحقيقي حتى نملأ به قلوبنا، الجميل الثابت ليس الجميل الناقص. لهذا يعني يروى في العرفان يعني بعضهم جاء للملك، كان ملك جميل وإلى آخره، جاءه بهدية. ما هي الهدية؟ هدية المرآة. قال: يا أيها الملك، أنا لم أجد هدية تناسبك، وجدت أحسن هدية لك هي أن آتي لك بالمرآة لتنعكس فيها صورتك، فأحسن هدية لك هي كذا. كذلك نفوسنا، أحسن هدية نقدمها لنفوسنا أن نصفيها ونطهرها بحيث تصبح مرآة لتعكس الجمال. طبعا هي ليس فيها جمال ذاتي، ولكن عندما ينعكس فيها الجمال يصبح وكأنه حقيقة. ولهذا يعني بعض الملوك اللي يحكي عنها أبو حامد الغزالي قال بعضهم، يعني ملك من الملوك قال لهم، يعني رسامين، قال: أريد منكم يعني اختبار بين رسامي الرومان ورسامي الصين، يعني طبعا لا أعرف القصة بالضبط، ولكن لا أذكر القصة بالضبط. فجاء رسامي الرومان ونحتوا إلى آخره، وجاء قال رسامي الصين ماذا فعلوا في الوقت الذي أتيح لهم؟ راحوا وسقلوا جدار، ذلك الجدار الذي طلب منهم أن ينحتوا فيه، وحولوه إلى مرآة عاكسة. فعندما جاء الملك رأى تعجبوا، رأوا كل صور أو كل التماثيل الجميلة التي صنعها الرومانيون موجودة في نافذة أو في المحل الذي الخاص بالصينيين، حتى كأنه حقيقة، يعني سقيلة كأنه حقيقة. فتعجبوا فقال: هكذا النفس، النفس إذا لم تستطع أن تصل إلى الجمال، طبعا الجمال الذاتي لا يمكن أن تصل إليه، فما هو دورها؟ أن تسقل ليتحقق فيها الجمال. طبعا هذا الجمال له نوعان: الكمال الذوقي، والكمال السلوكي. والكمال الذوقي يؤثر في الكمال السلوكي. نحن نقول مثلا فلان كامل سلوكا، تجده رحيما لطيفا كريما عالما قديرا إلى آخره، فنقول هذه الصفات ما شاء الله، هذا شخص أوتي الكمال. الكمال طبعا بحدود مفهومه المجاز، مفهومه المحدود يعني. فهذا الكمال متى من أين يتجلى؟ يتجلى في الحقيقة من الارتباط بالكامل، لأن كل كمال دونه نقص. فلذلك المؤمن أهم شيء يكسبه من تعلقه بالله تعالى، أول شيء يكسب ذلك الجمال الذوقي الذي لا يتغير. نحن في الدنيا كما قلنا كل لذة في غير الله تتنقص، يأتي اليوم وتتنقص. كل ارتباط بغير الله يتنقص، سواء حتى يثبت لابد أن يكون إما لله أو في الله، فإذا لم يكن كذلك أصابه النقص. فلذلك إذا كان هذا الشخص وجه مرآة قلبه، وجه قبلة حبه، وجه جميع مواجيده جميع مشاعره إلى ربه سبحانه وتعالى، فهنا نقول هذا إنسان عرف الوجه التي يعني قلبه بحث عن الكمال الحقيقي. وطبعا هذا الكمال يسري إليه وينتقل إليه ويتأثر ويؤثر في سلوكه. وطبعا هذا علامة صدق المحبة، هي الاتباع كما يقال. الاتباع هو أن يقلد المحب والمحبوب، أن يصبح مرآته، يعني حياته تصبح مثالا له. إذا كان هذا المحبوب رحيما يصبح رحيما، إذا كان كريما يصبح كريما إلى آخره. بل حتى العلم، الله تعالى يقول عن الخضر عليه السلام: وآتيناه من لدنا علما، أي أن الله تعالى أعطاه من العلم ما يحتاجه. طبعا عندما نقول آتيناه ليس العلم، العلم لا حدود له، علم الله لا حدود له، وبالتالي يؤتى هذا الشخص من العلم ما يحتاج إليه. ولهذا الخضر عليه السلام تحرك أشياء لم يكن يعرفها موسى عليه السلام، ولكن الخضر عليه السلام كان يعرفها. وهكذا في القدرة، الله تعالى إذا الشخص تعلق به تعلقا تاما يؤتيه من القدرة ما ليس لغيره. إبراهيم عليه السلام مثال بسيط عليه، إبراهيم عليه السلام في النار لم تحرقه، مريم عليه السلام اشتاقت واشتهت نفسها طعاما، الله تعالى أرسل لها ذلك الطعام. وبالتالي هذا القدرة. لماذا؟ لأنه ارتبط بالقادر، تعلق بالقادر، تعلق بالكامل. يعني الكامل يعني لا يحتاج شخص مثلا ليس لديه فيه، تقول له مثلا كم في جيبك من المال، يقول لك لا أحتاج إلى المال. لماذا ما أحتاج؟ لماذا لا تحتاج إلى المال؟ يقول لك أنا لدي صديق أغنى الأغنياء، فقط بمجرد أن أحتاج يعني فقط كلمة واحدة مني يأتيني بكل ما أريد. إذن هنا هكذا الأمر بالنسبة للإنسان، هذا هو ناقص نعم، ولكن مرتبط بالكامل. فلذلك إذا احتاج فقط كلمة واحدة، كلمة واحدة: يا ربي أنا محتاج المعلومة الفلانية، تأتيه المعلومة. مثل ما الآن شخص ربما يعني في هذا العصر يعني في جوجل وغيره في محركات البحث، شخص لديه سلد المعلومة يقول لك لا بأس، أنا ما دام جوجل موجود يمكن أن أبحث عن أي معلومة وأجدها. فكذلك الآن طبعا باعتبار أن جوجل محرك بحث يعطيك المعلومات التي تحتاجها في الواقع طبعا البشري، فكذلك الشخص إذا ارتبط بالكامل فهو أولا من جهة الوجدانية أن لا تعتري أحزان الآخرين. آخرين ربما كما قلت يحبون أشخاص معينين، لا يبادلونهم المحبة، يمتلون بالغصص، يمتلون بالكدر، حتى الجنون، حتى الانتحار. لكن لم نسمع أحدا أبدا انتحارا لكون يحب الله، لم نسمع أحدا أبدا جن لكون يحب الله. لا، حب الله يزيد كمال العقل، يزيد كمال الإنسان. وبالتالي هنا ارتبط مواجده وأذواقه ومشاعره بالكمال فصارت كاملة، لذلك الارتباط. ارتبط علمه بالكمال، علمه لا يتغير. في وقت مثلا فلاسفة أرسطو وفلاطون وسقراط وديمقراطيس وغير كانت علوم كثيرة، الآن هذه العلوم عند تلاميذ ابتدائي يعرفونها، وبالتالي علوم ناقصة. لكن عندما نتعلم العلوم الإلهية، المعارف الإلهية، هذه العلوم لا تتغير لا تتبدل. يعني حتى الآن مثلا الطب، شخص يقرأ الطب ويتعب إلى آخره، طبعا ما التقصير في معرفة الله، يوم القيامة تصبح علومه كلها لا قيمة لها. لماذا؟ لأنه لم يضف إليها الله. علوم هذه نعم استفدت منها في الدنيا، لكن أنت جهلت الله. فبالتالي هذه العلوم في القيامة ليست هناك أجهزة تهضم، وليست هناك أشياء مثل هذه الأمور، فكل العلوم تذهب. وبالتالي هنا الكمال طبعا لا، هذا ليس تحقيرا لهذه العلوم، هذه العلوم ضرورية وواجبة والشخص يجازى عليها ومن خلالها يعرف الله، لكن نتكلم عن شخص كل همته هذا الأمر، ولهذا نرى في الواقع طبعا شخص يحتقر المعارف الإلهية، يحتقر البحث عن ربه سبحانه وتعالى، يبحث عن كل شيء، ربما يبذل جهد ربما سنوات في البحث فقط عن خلية وعن ذرة وعن كوكب، ولكن يعني ربما لا يستطيع أن يبذل ولو دقيقة واحدة في التأمل وفي التفكر في العالم في عوالم الإلهية، فهذا ناقص. وهكذا في القدرة، الشخص الذي يرتبط بالقادر لا يحتاج شيئا، كلما احتاج شيئا كان أمامه. ولذلك الكمال قال فكمالك مرهون بكماله، وكذلك كمالك مرهون بالنظر إلى كماله. الشخص كما قلت أشواقه أرواح فرحه، نعم يقول أنا ناقص نعم، ولكن كما مثل ما نفعل في الواقع، شخص مثلا ينتسب لأسرة أو لأب أو لكذا هو دائما يشيد به، فكذلك المؤمن عندما يرتبط بالله سبحانه وتعالى يشعر بهذا الكمال، كفاني فخرا أنك ربي وأنك، طبعا هذا الشعور يجعل الإنسان يعني يشعر بهذا الكمال، وهو كمال حقيقي. كمال كما طبعا عندما أقول حقيقي ليس بمفهوم مطلق، كمال حقيقي يعني كما قلنا هذا الكمال، لأن هذا الشخص صار مندمجا في الكمال، صار جزءا من الكمال، صار تتمثل فيه كل أنواع الكمال، صار مرآة عاكسة للكمال. إذن هنا هذه الحكمة إذن توضح، إذا أراد الشخص أراد أن يبحث عن الكمال فعليه أن يتخلص من ذاته المملوءة بالنقص، ذاته المملوءة بالكدورات، ذاته المملوءة بالأهواء، ذاته التي هي محل الشياطين. لكن ذاته عندما يطهرها ويصفيها، طبعا عندما يقول صفيها من كل الثوال، الأمراض النفسية، الغرور، العجب، الجهل، الكبر، إلى كل هذه الأمور هي التي تحول، لأن لا يمكن للمعارف الإلهية أن تحل في هذه القلوب. فعندما تطهر الروح والنفس من هذه المعاني تصبح مجلاة مرآة عاكسة للكمال، وبالتالي تصبح ذات الكمال. طبعا هذه الحكمة لخصها أو فسرها فصلها، يعني هذا الكلام هذا الذي ذكرته في فريد الدين عطار في كتاب منطق، في رواية طويلة منطق الطير. منطق الطير هؤلاء الطيور عندما سافروا لم يجدوا في الأخير إلا مجلات، رأوا أنفسهم مجلات لأنفسهم. ولذا كل إنسان تتجلى عليه من الكمالات بحسب قابليته، بحسب نفسه، بحسب قدراته الاستيعابية، وهذا الأمر. وهنا ما نفهم من خلاله ما يطلق عليه، إذا عرفت نفسك عرفت نفسك الجميلة الصافية، لأنها تصبح مرآة. لكن إذا كانت نفسك ناقصة ستعرف الشياطين ولن تعرف الله، والحمد لله رب العالمين.